بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق الغنيمة وكلام العلماء فيها، وأنه لا يسهم لمن إلا لمن فيه أربعة شروط: البلوغ والعقل والحرية والذكور. وذكرنا أن الغنيمة يعني في القتال بين المسلمين وبين الكفار تقسم هذه الغنيمة إلى أقسام خمس، أربعة الأقسام للغانمين، وقسم الذي قسمه الله عز وجل لله ولرسوله لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. بدأنا في المرة السابقة عن في الكلام عن هذا القسم، أنه يقسم خمسة أقسام: السهم الأول لله وللرسول صلوات الله وسلامه عليه، ويصرف في مصرف ألفي. سهم لله وللرسول، يعني اللي بيقرأ الآية: اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ستة أقسام، لكن حقيقتها خمسة، فخمس الذي لله وللرسول هو واحد، هو سهم واحد لله وللرسول، وكأنه ذكر أو بدأ باسم الله سبحانه تبارك وتعالى في ذلك تبرك، وأنه هو نفس السهم والقسم. قسم أعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذا سهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يصرف في مصرف الفيء، إذا في غنيمة وفي فيء، الفرق بين الاثنين إيه؟ بين الغنيمة وبين الفيء. يذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى في الفيء ما أفاه الله على رسوله منهم: فما أودفتم عليه من خيل ولا ركاب. فما أودفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني هذا الفيء الذي أفاءه وأتاكم الله عز وجل به لم تتعبوا أنتم فيه ولم تتعبوا خيلكم ولا رجالكم، ولكن الله أفاءه وأعطاه للمسلمين. يبقى هنا الفيء يكون بغير قتال، الغنيمة غير ذلك. يبقى هنا الفيء فهمنا من الآية أنه ما أودفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني ما تعبتوش في هذا الفيء. يبقى الغنيمة غير ذلك: اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الآية. يبقى الغنيمة يقول العلماء هي المهدف عليها بالخيل والركاب، فكان الفيء ما أودفتم عليه من خيل ولا ركاب، يبقى الغنيمة المهدف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني أو فقير، لمن حضر وشهد القتال سواء كان غنيا أو كان فقيرا. الفيء ما لم يودف عليه بخيل ولا ركاب، ده أخصر الكلام في الفرق بين الاثنين، وده كلام الشافعي رحمه الله، فقال الغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معا الخمس. قال من جميعهما لمن سماه الله عز وجل، يعني إجمالي. ولكن عرفنا أن الغنيمة تقسم إلى أخماس، وأحد هذه الأخماس يقسم أخماسا زي ما بنذكر هنا. الفيء كله يقسم إلى خمسة أقسام لمن ذكره الله عز وجل. يبقى نرجع تاني نقول ما ذكره الله عز وجل في قسمة الخمس في الغنيمة لهذه الأصناف الخمس، يبقى الخمس يقسم خمسة أصناف. السهم الأول فيه اللي هو لله وللرسول ويصرف في مصرف ألفي، يبقى هذا في مصالح المسلمين كما قدمنا قبل ذلك. السهم الثاني سهم ذوي القربة، ذوي القربة، وهنا شرف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا شرف قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين منهم بانتسابهم إليه صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء ذوي القربى الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه، لم يكونوا عليه، لم يفارقوه في جاهلية ولا في إسلام، يبقى هؤلاء استحقوا أن يشرفهم الله وأن يكرمهم الله عز وجل بذلك. يبقى فرق بين قرابة للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا عليه في الجاهلية، وبين قرابة كانوا معه في الجاهلية وفي الإسلام. لذلك هنا حيقول لنا ان سهم ذوي القربة هيكون لبني هاشم وبني المطلب بس، بنو هاشم وبنو المطلب حيث كانوا يعني أولاد هؤلاء لغاية ما تقوم القيامة، لغاية ما تيجي الساعة، أولاد هؤلاء اللي هم ذو قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أكرمهم الله عز وجل وشرفهم بذلك ومنعهم من أخذ الزكاة، لا يجوز لهم أن يأخذوا أموال الزكاة، إنما شرفهم بإعطائهم من المغانم خمس الخمس ومن الفيء الخمس. قال حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني وزع عليهم على هذه القسمة. ومسألة للذكر مثل حظ الأنثيين ليست نص، ما فيش نص عليه إن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا ليس ميراث، فعلى ذلك هي محل اجتهاد بين العلماء، ليست مسألة اتفاق على ذلك، إنما هنا قاسها على الميراث، قاسها على الميراث، وإن كان حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث. يقول لأنهم يستحقونه بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أشبه الميراث، ويعطى الغني والفقير والذكر والأنثى من هذا المال، قال لعموم الآية. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي منه العباس وهو غني، ويعطي صفية يعني رضي الله عنهما، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، والصفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فكان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم للإثنين، وما ذكرش أن يدي للذكر مثل حظ الأنثيين. فالمسألة هذه محل اجتهاد للعلماء، أنه هل الذكر كالأنثى ولا للذكر مثل حظ الأنثيين، ليست منصوصا عليه. في حديث جبير بن مطعم هنا بيذكره وهو رواه البخاري، قال لما كان يوم خيبر قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربة بين بني هاشم وبني المطلب. لما كان يوم خيبر، يبقى هنا في يوم خيبر الغنيمة اللي جاء قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين بني هاشم وبني المطلب. قال جبير بن مطعم، جبير ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأتيت أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه فقلنا يا رسول الله أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك. بنو هاشم هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الأقربون منه، هم من جده هاشم، فهو محمد صلوات الله وسلامه عليه ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، يبقى هنا هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم الثالث، وعبد مناف الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء يعني قرابتك من بني هاشم لا ننكر فضلهم. طيب بتنكروا إيه؟ قالوا فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا. اشمعنى بني المطلب؟ المطلب حاجة وعبد المطلب حاجة تانية. المطلب يبقى عم عبد المطلب، عبد المطلب يبقى جد النبي صلى الله عليه وسلم، لو نظرنا في نسبه احنا بيتكلموا ان هم أولاد عبد مناف، عبد مناف كان له خمس أولاد، خمس أولاد منهم واحد مات قبل ما يتزوج مالوش نسب مالوش عقب اللي هو اسمه أبو عمرو، تفضل أربعة اللي هم بقى جايين بيتكلموا عنهم الآن. عبد مناف كان له زوجتان، زوجة واسمها عتيكة بنت برة السلمية، وزوجة تانية اسمها واقدة بنت أبي عدي. الزوجة الأولى اللي هي عتيكة كلي منها تلاتة كلي من، ولذلك هنا ما بيتكلم، إذا فهمنا هذا النسب فهمنا بينكروا إيه، إيه اللي بينكروا هنا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم إدى الاثنين لبني اثنين منهم اللي هم بنو هاشم وبنو المطلب، ومداش لبني عبد شمس ولا لبني نوفل، مداش. فهنا السائل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم طيب احنا ابونا واحد مدتش لنا، طب مدتش دول ليه؟ مدتش لمين؟ يقول انه اولاد عاتكة ثلاثة، بنو هاشم وبنو المطلب وبنو عبد شمس، هؤلاء من امرأة واحدة، هاشم المطلب عبد شمس أولاد عبد مناف، أمهم واحدة. طب إيش معنى اخترت اثنين بس منهم والثالث مدتلوش؟ فهنا اللي اداهم بني المطلب وبني هاشم، بني هاشم وبني المطلب، ولم يعطي بني عبد شمس مع أن الأم واحدة والأب واحد. التانيين من بني نوفل اللي هو منهم راوي هذا الحديث اللي هو جبير ابن مطعم، جبير ابن مطعم من بني نوفل، يقول طيب إحنا أمنا واحدة تانية، طب الثلاثة دول أمهم واحدة، ليه اديت الاثنين وما اديتش للثالث؟ فكان الجواب إيه؟ بيقول هنا الرجل فقلنا يا رسول الله أما بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة، يعني أمنا واحدة وأبونا واحد، إحنا زينا زيهم، ليه ما أعطيتناش؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. يبقى هنا سبب أنه أعطاهم، هؤلاء كانوا محالفين للنبي صلى الله عليه وسلم، قربته وكانوا معه مناصرين له سواء في الجاهلية أو في الإسلام، فلما حصروا في الشعب شعب بني هاشم راحوا داخلين كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا كفارا ما كانوش مسلمين، كانوا كفار، ولكن دخلوا مع النبي صلى الله وسلامه عليه فعرف لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والله سبحانه وتبارك وتعالى كرمهم لما دخلوا في الإسلام بأن جعل لهم سهما، لأنهم لم يفارقوا النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية ولا في إسلام. فهنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نحن وهم، أو قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه، شبك بين أصابعه، يعني إحنا وهم حاجة واحدة، أولاد عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم مع النبي صلى الله عليه وسلم شيء واحد لكونهم لم يفارقوا لا في جاهلية ولا في إسلام. تانين أولاد عم بس فارقوا في الجاهلية وكانوا على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا معه فلم يستحقوا هذا السهم، فيبقى السهم هذا يقسم على هؤلاء في حياتهم لما كانوا، فلما ماتوا يقسم على أولادهم وهكذا. طيب يبقى هنا سهم لذي القربة، لتاني سهم، ثالث سهم لفقراء اليتامى، لفقراء اليتامى، أن الله عز وجل ذكر واليتامى والمساكين، واليتامى والمساكين. يبقى اليتامى قد يكون اليتيم غنيا، وهذه قسمة شيء شبيهة بالعطاء، أما القرابة، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فهي من الله عز وجل مكافأة لهؤلاء وتشريف لهم، أما الباقين يبقى هنا اليتامى لكونهم يتامى لا يستطيعون النفق على أنفسهم، فإن كان يتيم يقدر ولي على النفق عليه وله مال هو وارث بغني فلا يستحق هذا المال. من هو اليتيم؟ يقول لنا اليتيم أو هم اليتامى يعني من لا أب لهم ولم يبلغ، لأن اليتيم يطلق على الذي مات أبوه، الذي مات أبوه هذا اليتيم، بقيد أن يكون صغيرا ليس بالغا، فإذا كان بالغا فلا يقال عنه يتيم، لا يقال يتيم إلا على وجه المجاز، لكن اليتيم اللي داخل في الآيات اللي ذكرها الله عز وجل في كتابه هو الصغير أو الصغيرة دون البلوغ الذي مات أبوه. قد تموت الأم ولا يسمى يتيما، لا يوصف باليتم أنه ماتت الأم إلا عرفا عرفا وتجوزا، لكن اليتيم هو الذي مات أبوه وكان صغيرا. دليل ذلك أنه يكون صغيرا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام، يبقى هنا بعد البلوغ ما يتسماش الإنسان، ما تقلش عنه يتيم. ده حديث صحيح روى أبو داود عن علي رضي الله عنه قال واعتبر فقرهم لأن الصرف إليهم لحاجتهم، لأنه محتاجون، فإذا كان غنيا فليس محتاجا، وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل زي ما كان في الزكاة كذلك هنا. يبقى المسكين الإنسان الذي لا يجد النفقة أو لا يجد ما ينفق على نفسه، فرق قبل ذلك أن الفقير الذي يجد نصف النفقة أو دون نصف نفقته، المسكين الذي لا يجد أكثر من ذلك ولكن لا تكمل له النفقة، ما يقدرش غير واجد يجد أياما ولا يجد أياما، فعلى ذلك هنا إذا ذكر المساكين يبقى الفقراء داخلين فيه، فيعطون كما يعطون من الزكاة. يبقى ده كان في الكلام عن الغنيمة، ونفس الشيء هيتقال في الفيء، بس بدل ما يتقال في خمس الخمس هيتقال في المال الفيء جميعا، في الفيء جميعا. يقول لنا فصل الفيء هو ما أخذ من الكفار بحق، ما أخذ من الكفار بحق من غير قتال. يبقى ده الفرق بين الغنيمة وبين الفيء، يبقى فرقان بين الغنيمة والفيء. الفرق الأول أن الغنيمة ما أخذت بقتال، يبقى بقهر بقوة جيش المسلمين، الفيء أفاءه الله عز وجل بتخويف هؤلاء، خافوا فتركوا أو دفعوا ما وجب عليهم من جزية ونحوها، هذا فيء. يبقى الغنيمة فيها قتال، الفيء ليس فيه قتال. الفرق بينهما أيضا أن الغنيمة تقسم أخماسا، خمس يقسم خمسة أقسام. يبقى على ذلك سهم الله ورسوله خمس الخمس، سهم ذوي القربى خمس الخمس، سهم اليتامى خمس الخمس، المساكين خمس الخمس، ابن السبيل خمس الخمس. يبقى هنا الكلام في هذه القسمة في خمس فقط، الأربعة أخماس للغانمين كما قدمنا في الحديث قبل ذلك. الفيء يقسم كله هذه القسمة الخماسية، يبقى الفيء يقسم زي ما ذكر الله عز وجل في الآية، يقول لنا الفيء هو ما أخذ من الكفار بحق، فأما ما أخذ من كافر ظلمة، الذي يؤخذ من الكافر ظلمة فهذا ليس فيء. يقول الفيء هو ما أخذ من مال الكفار بحق، فأما ما أخذ من كافر ظلمة كمال المستأمن فليس بفيء. إنسان يدي على ذمه أو إنسان مستأمن يقوم يسلب ماله، يسرق ماله، يغصب ماله، هذا ليس فيء، وإنما هو مال ظلم أخذ من غير قتال، وما أخذ بقتال فغنيمة. الأمثلة اللي فيها يقول لنا كالجزية، ما الجزية؟ الخراج، عشر التجارة من الحربية، الجزية يبقى ما يضرب على رقاب أهل الكتاب أو أهل الذمة أن يدفع كذا في السنة. الخراج يبقى ما يضرب على أراضي هؤلاء، خراج. عشر التجارة من الحربي لأموال العشور، العشور لما يجي إنسان حربي يعني من بلاد الكفر يدخل بلاد المسلمين، فقال يعشر، يعشر تاخذ منه ضريبة، تاخذ منه ضريبة إذا جاء فيأخذ. كان سيدنا عمر قدرها بالعشر، إنه جاي تاجر في بلاد المسلمين، جاي تاجر وتكسب، هتكسب يبقى يؤخذ منك شيء لدخولك وتجارتك معنا، فيأخذ منه العشر على هذا النحو. ونصف العشر من الذمي، عشر التجارة من الحرب، ونصف العشر من الذمي. وما تركوه فزع، يعني خافوا فروا سابوا البلد ومشوا، يبقى داخل هنا في الفيء. أو عن ميت ولا وارث له، إنسان من هؤلاء الكفار مات وليست له ورثة، يبقى على ذلك ماله يدخل في الفيء. قال ومصرفه في مصالح المسلمين، مصرف هذا الفيء يبقى المال كله مش خمس الخمس، لا ده كله يصرف في مصالح المسلمين على القسمة اللي ذكرها الله عز وجل. قال عمر رضي الله عنه ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال نصيب، إلا العبيد فليس لهم فيه شيء، فليس لهم فيه شيء. العبد لأنه حق على مولاه وعلى سيده أن ينفق عليه، فإذا أخذ من هذا المال كأنه الذي يأخذ سيده. وقرأ عمر رضي الله عنه الآية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخرها حتى بلغ والذين جاءوا من بعده. فقال هذه استوعبت المسلمين، ولا إن عشت لا يأتين الراعي بسرو، محل مكان يعني، بسرو حمير نصيبه منها لم يعرق فيها جبينه، يعني حوزع هذه الأموال بالعدل لغاية ما تصل إلى اليمن أو لأقصى بلاد المسلمين، هم ما تعبوش فيها ولكن حق لهم. قال أحمد رحمه الله الفيء فيه حق لكل المسلمين، وهو بين الغني والفقير، يعني يقسم ذلك الإمام بحسب ما يرى من حوائج الناس فيعطي للجميع بحسب حاجتهم. يبدأ بالأهم فالأهم، يعني تقسيم هذا الفيء في الأهم فالأهم من سد الثغور، كذلك كفاية أهل الثغور اللي هي أطراف بلاد المسلمين اللي قريبين من الكفار، إذا لم تسد خلت هؤلاء وحاجتهم لعلهم يميلون إلى الكفار يبقوا أذن على المسلمين. قال وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاء والفقهاء وغير ذلك كعمارة المساجد وأرزاق الأئمة والمؤذنين وغيرها مما يعود نفعه على المسلمين، يعني تنفق في الحاجات والمرتبات التي يحتاجها هؤلاء. فإن فضل شيء، يعني فرضنا أن الفيء كان كثيرا، وهنا ما بيتكلمش عن الفيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط أو في عهد بعده أو في وقت زي زماننا اللي ما فيهوش فيه أي أصلا، لكن بيتكلم أنه على طول لغاية ما تقوم الساعة، وسيأتي زمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الرجل بمئة دينار لا يجد من يقبله، سيكون في يوم من الأيام كما أخبر النبي الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فعلى ذلك الكلام اللي ذكره الفقهاء ما هوش فقط في زمن قد يكون فيه ضعف المسلمين أو زمن يكون قوة، ولكن لكل زمان يصلح ذلك بحسب ما يصلح فيه. قال: فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. فرضنا في زمن أغنى الله عز وجل دار الإسلام وصار للناس أموال كثيرة وما فيش فيه فقراء، فقال يوزع على الناس، يبقى على عموم الناس الغني والفقير على أحرار المسلمين. وبيت المال ملك للمسلمين، دي مسألة استطرادية بيذكرها، إن بيت مال المسلمين اللي بيوضع فيه هذه الأشياء هذا ملك للمسلمين لأنه لمصالح المسلمين. يضمنه متلفه أو يضمنه، يضمن إذا كان أتلف إنسان بيت مال المسلمين، بنك المسلمين أتلفه إنسان يضمن ذلك ومسؤول يرجع هذا المال زائد العقوبة التي له. يحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام، الإنسان يزور حاجة ويروح يأخذ بها مالا من أموال بنك ولا غيره، هذا حرام لا يحل له، فهنا يضمن هذا المال ويعاقب على أخذه ذلك. يحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام، يبقى لما يكون بيت مال المسلمين فيه مال ليس من حق أحد يقول أنا أروح أسرق منه أو أخذ منه ما هو مال الناس، ليس من حقه ذلك، لا يأخذ إلا ما أعطيه، أعطي له أخذ، لم يعطى وظلم يترك أمره لله سبحانه وتبارك وتعالى. باب عقد الذمة، وده ملحق بهذا الباب الكلام عن عقد الذمة. يقول: عقد الذمة جائز لأهل الكتاب ومن تدين بدينهم على أن تجري بيسر عليهم أحكام المسلمين. يبقى ده عقد من العقود، عقد من العقود. يقول هذا العقد جائز ماضي لأهل الكتاب ومن تدين بدينهم، ومن تدين بدينهم يبقى من يهود أو نصارى أو من كان على مثل ذلك، يعني حيشبههم في المجوس زي ما جاء الأثر في ذلك وهنشوف. هذا العقد بيعقد بحيث أنه يكون بين المسلمين وتجري عليه أحكام المسلمين بيسر، تجري عليهم بيسر أحكام المسلمين. في أشياء يحرمها المسلمون ويحرمها هؤلاء، أشياء أخرى يحرمها المسلمون ولا يحرمها هؤلاء، يبقى مش هنلزمهم التحريم فيها، إنما نلزمهم ألا يظهروها للمسلمين، إنما يلزمون ألا يظهروها بين المسلمين. لا ينعقد هذا العقد إلا لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن تدين بدينهم، كالسامرة يتدينون بشريعة موسى ويخالفون اليهود في فروع دينهم، وكالفرنج وهم الروم ويقال لهم بنو الأصفر. قال: والأشبه أنها لفظة مولدة، يعني لفظة الفرنجة قال نسبة إلى فرنجة وهي جزيرة من جزائر البحر، يعني بيقول سبب التسمية إيه جزيرة اسمها فرنجة نسب إليه. قال: والصابئين والروم، يعني هؤلاء أيضا كالصابئين وكالروم والأرمن وغيرهم ممن انتسب إلى شريعة موسى. شوفوا هنا يعني أما الإسلام كان عزيزا كان قد إيه دخلين في هذا العقد، امتد الإسلام لهذه البلاد يدفع هؤلاء الجزية. الآن المسلمون هم اللي يدفعوا لهؤلاء المسلمون. ضعف الإسلام وضعف المسلمون لما ترك المسلمون دينهم وراءهم ظهرية. شوفوا كيف يعزهم الله بأن أعزوا دينه، كانوا بيأخذوا الجزية من كل هذه البلاد يأخذوا منها الجزية، لما تواضعوا ووضعوا دين ربهم سبحانه تبارك وتعالى إذا بالله يضعهم، وهم ليؤخذ منهم قهر ما عندهم وما في ديارهم ولا يستطيعون أن يتكلموا. يقول هنا: الأصل في ذلك قول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. يبقى في حال هم يكونوا صاغرين يبقى المسلمون أقوياء أعزة، مش ممكن يكون المؤمنون يكونوا في ذلة ويطلبوا من هؤلاء الجزية أو من غيرهم. قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يقول العلماء: الجزية هي الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام في كل عام. يبقى وظيفة شيء يدفعه ضريبة بيدفعها كل سنة، قالوا هي فعلة جزية من جزى يجزي إذا قضى، كأن نوع القضاء الذي عليهم هذه الجزية يدفعونه. قال المغيرة يوم نهاوند رضي الله عنه: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. رواه البخاري. المغيرة رايح لهم وحده يكلمهم ويقول لهم ذلك: جايين نقاتلكم لغاية يا تدخلوا في الإسلام يا تدفعوا الجزية، ها تدخلوا في الإسلام أو تدفعوا الجزية. وفي حديث بريدة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعهم إلى أحد خصال ثلاث، ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا. ده كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يخرج بعثا يقوم يعلمهم صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقع في الظلم، حتى لا يظلموا. أنت طالع لتدعو إلى ربك سبحانه وتبارك وتعالى، هؤلاء سيمنعونك، ستجاهدهم في سبيل الله، ولكن الأول ابدأ ادعو هؤلاء إلى أحد ثلاث خصال. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعه إلى أحد ثلاث خصال. قال: فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. أنت مش راح تقاتل للقتال بس، لا، أنت عايز يهدي الله عز وجل بك هؤلاء، فإذا هداهم الله الحمد لله ولا داعي للقتال. قال: فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية. بالأول ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، فاستعن بالله وقاتلهم. دي آخر شيء فيها، رفضوا الإسلام، رفضوا الجزية، استعن بالله وقاتلهم. قال الحديث رواه مسلم: أو لمن لهم شبهة كتاب كالمجوس. من لهم شبهة كتاب كالمجوس، لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع. المجوس عباد النيران، وتؤخذ منهم الجزية من المجوس. والبعض من أهل العلم ذهب إلى أنه إذا كان المجوس اللي بيعبد النار تؤخذ منه الجزية يبقى غير أولى قياسا عليه، كل من عبد غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك وسعوا فيها زي الإمام ابن القيم رحمه الله، وقوله جيد في المسألة، أنه يجوز أن تؤخذ الجزية من هؤلاء من عباد النيران ومن كان مثلهم من المشركين. وهنا يقول أنه يؤخذ من أهل الكتاب فقط زائد عليهم المجوس، زائد عليهم المجوس، لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع، فذلك شبهة أوجبت حقن دمائهم بأخذ الجزية منه. عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. هذا ضعيف، رواه الشافعي. ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، هؤلاء المشركون اللي كانوا موجودين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جزية من مجوس هجر، فلذلك بنى عليها ابن القيم رحمه الله: إذا أخذت الجزية من هؤلاء تؤخذ من غيرهم أيضا. حديث ده في البخاري. ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه. يبقى مسألة الجزية ما هيش لأحد المسلمين، إن يجي واحد مسلمين يقول أنا هنعمل الجزية أو كذا، إنما هي لحاكم المسلمين، فهو الذي يفعل ذلك في حال قوة المسلمين وصغار غيرهم. فيقول هنا، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلاف، يعني مسألة إجماع أنها ليست لأحد المسلمين أن يفعلوها، إنما هي لحكام المسلمين. قال: ولأنه عقد مؤبد. عقد مؤبد المعنى أنه أمنوا ذلك فصار له أمان، يبقى على ذلك هذا عقد دائم مؤبد. فعقده من غير الإمام افتئات عليه، يعني تعدي على الإمام أو على الحاكم أن إنسان يفعل ذلك من عند نفسه. ولا وقال هنا لا نعلم فيه خلاف. ويجب على الإمام عقدها للآية، أن يعقد لهم ذمة، يجعل لهم ذمة أنهم يعيشون بين المسلمين وأنهم يؤمنون وأنهم يدفعون ذلك. يجب على الإمام عقدها إمتى؟ حيث أمن مكره. لما يأمن مكرهم يعلم أنهم مسالمون، ما همش بيدبروا ويخططوا للمسلمين، يبقى يجب عليه أن يعقدها لهم حيث أمن مكرهم. فإن خاف غائلتهم إذا تمكنوا بدار الإسلام فلا، لحديث لا ضرر ولا ضرار، يعني إذا علم من قوم منهم أنهم يكيدون للإسلام وللمسلمين يبقى على ذلك لا يجوز له أن هو يعقد لهم عقد أو هذا العقد. حديث لا ضرر ولا ضرار حديث صحيح، والمعنى لا ضرر، لا تضر غيرك ولا تدفع الضرر بالضرر، ولا تدفع يبقى هنا ضرار، ضرار كأنه مدافعة شيء بشيء، فلا تدفع الضرر بالضرر ولا تبدأ بالضرر. إذا يجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم، والتزموا لنا بأربعة أحكام. التزام هؤلاء للمسلمين بأحكام أربعة اللي هي إيه؟ قال أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أن يعطوا يبقى بيدفعوا، والراجح في المعنى أن الصغار هو إعطاء الجزية نفسها، أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الثاني أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، أن لا يتعرضوا لدين الإسلام، فإذا ذكروا دين الإسلام والمسلمين تكلموا بخير. قال لما روي أنه قيل لابن عمر إن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عمر رضي الله عنهما لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطي الأمان على هذا، إنا لم نعطي الأمان على هذا. الأثر عن ابن عمر يقول الشيخ الألباني لم أقف على سنده، ويغني عنه حديث أعلى منه حديث، يعني هذا عن ابن عمر، إنما جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه. امرأة يهودية كانت تشتم، مش قدام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أمام زوجها أو أمام الرجل الذي معها، كان زوجها، فيقول هنا فخنقها رجل. ده الحديث ده ذكر خنقها رجل، فالرجل سمعها ولا هو زوجها؟ دي في هذه القصة. في قصة أخرى كان الرجل الذي معها كانت أم ولد الله، يعني كانت سرية، كانت أما يهودية كانت عندهم. الرواية اللي احنا بنقولها دي فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه، فأبطل دما، هي سبت النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا الرجل، فالرجل خنقها فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم دمه. قال ويشهد له حديث ابن عباس، ده كلام الشيخ الألباني، هذا الحديث اسناده على شرط الشيخين، أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، يعني رجل من الصحابة كان أعمى وكانت عنده سرية أمة، كانت هذه الأمة في غاية الحنان على هذا الرجل، يعني كان رجل يحبه من حنانها عليه ورحمتها به وبأولاده، ولكن لما كانت تجلس معه كان يسمعها تشتم في النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينهاها فلا تنتهي. قال في الرواية هنا وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، فأخذ المعول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها. حديث رواه أبو داود ورواه النسائي وإسناده صحيح على شرط مسلم، ده ذكر الشيخ الألباني. فهنا الرجل يكون هذه المرأة معه أم ولده، هي رحيمة به، ولكن حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم أعظم من أي حب آخر، فالمرأة تقع في النبي صلى الله عليه وسلم فما كان من الرجل، ولا نقول زوجه، ما هو زوج، هذا مالك له، يملكها، هي أم ولد له، أم ولد معناه أما جارية كانت عنده فأحبلها فأتت منه بولد، لما هذه ملك يمين، ملك يمين وليس زوج. يبقى الشرط الرابع أو الشرط الثالث ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، يبقى أهل الذمة لا يصنعون ما فيه ضرر على المسلمين لحديث لا ضرر ولا ضرار. الرابع أن تجري عليهم أحكام الإسلام، أن تجري عليهم أحكام الإسلام، يبقى المسلم الذي يقع في شيء يوجب حد يقام عليه الحد، هؤلاء أيضا من وقع في شيء يوجب عليه حد يلزمه إقامة الحد عليه. قال في حقوق الآدميين، في حقوق الآدميين ما أوجب، زي السرقة، سرق شيئا، قاطع طريق يقطع الطريق، يبقى على ذلك يقام عليهم حد الله سبحانه وتبارك وتعالى. في العقود والمعاملات وأروش الجنايات وقيم المتلفات، يبقى هذه أشياء إذا فعلها المسلم بيطلب منه هذه الأموال، إذا كان عقود لابد أن تكون عقودا صحيحة وليست عقودا محرمة، كذلك هؤلاء إذا تحاكموا إلينا صححنا الصحيح وأبطلنا الباطل. المعاملات، يبقى هنا ما لا يجوز للمسلم أن يتعامل به في دار الإسلام لا يجوز لهم أيضا أن يتعاملوا به في دار الإسلام. أروش الجنايات زي في مسائل الجراحات، جراحات خطأ مثلا من الأخطاء، المسلم عليه أرش الجناية بتاعته وعليه الحكومة، كذلك هذا عليه أرش الجناية وعليه، إذا قتل المسلم مسلما خطأ عليه على عقلته الدية، كذلك هؤلاء يلزمهم الدية، وهكذا. وقيم المتلفات، قال هنا في قوله سبحانه وهم صاغرون قيل الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم, جريان أحكام المسلمين عليهم دفع الجزية وجريان أحكام المسلمين عليهم. أحكام المسلمين تجري عليهم في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر. يبقى هنا إقامة الحدود من ضمن الحدود في الإسلام أن الإنسان يشرب خمر يقام عليه هذا الحد, ولكن هؤلاء يستبيحونها في دينهم, يبقى غايتها لا يظهرون ذلك أمام المسلمين, فإذا شربهم في بيوتهم فلا يقام عليهم حد بذلك. لحديث أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم, متفق عليه. رجل يهودي حب يسرق من مسلمة أوضاحا لها حليا لها, فلما انتبهت له قتلها فأتي بهذه المسلمة للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذهب إليها وسألها من قتلك, وهي بتنازع في النازع بتموت, فسألها ما بتردش, فقيل فلان فلان فلان لغاية ما ذكر اليهودي فأشارت برأسها نعم وماتت. فجيء بهذا اليهودي فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله, إن هنا قصاص كما قتل المرأة يقتله. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجر بعد إحصانهما فرجمهما صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا حد الزنا, يعني هنا إذا زنى الإنسان فإذا كان بكرا فيجلد ويغرب, إذا كان سيبا يجلد ويرجم أو يرجم فقط. فهنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك باليهوديين لأنهم التزموا أحكام الإسلام وهذه أحكامه, يعني هو يعيش في دار الإسلام لتجري عليه أحكام شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. ويقرون على ما يعتقدون حله, الشيء الذي يعتقدونه في دينهم أنه حلال يبقى يسكت عنهم ويقرون على ذلك, كخمر, إن في بيوتهم خمر ما لناش دخل إلا إذا أظهروا أمام الناس. ونكاح ذات محرم, يعني يكون إنسان مجوسي تزود بأخته أو تزود بخالته فهنا لم يتحاكموا إلينا فليس لنا أن نتدخل في ذلك, على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة, لكن يمنعون من إظهاره لتأذي المسلمين به. يمنعون من إظهار هذه الأشياء المخالفة حتى لا يتأذى المسلمون, لأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم جرم ينتفع بها أهل الإسلام. هؤلاء تؤخذ منهم الجزية تنتفع بها البلد التي يعيشون فيه. ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون, إذا تؤخذ هذه من القاذرين فقط ليست من غيرهم. وهذا إجماع يقول في الشرح الكبير لا نعلم فيه خلافة, لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ خذ من كل حال من دينارا أو عد له معافري. يبقى هنا خذ من كل حال من دينارا أو عد له من المعافر من الثياب من عندهم دينارا, يبقى كأن القدر بتاعها قدر يسير جدا, إن في السنة بيأخذ منه دينار, الدينار قدر 4 جرام وربع من الذهب. الحديث صحيح. روى أسلم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان, يبقى نساء أهل الذمة لا تؤخذ منهم جزية, أطفال أهل الذمة لا تؤخذ منهم جزية. قال ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي, يبقى على البالغين, يعني البالغين, يبقى كناية عن البالغين. قال والخنثى لا يعلم كونه رجلا فلا تجب عليه مع الشك, يبقى كذلك الخنثى لا تؤخذ منه, والمجنون منهم لا يؤخذ منه شيء. يبقى تؤخذ الجزية من الرجال من البالغين من القادرين. القن أيضا لا تؤخذ منه على قول, وإن كان روي عن عمر أنه أخذ, أما هنا المروي أنه لا جزية على مملوك فالشيخ الألباني يقول لا أصل له. لا جزية على زمن وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعته, هؤلاء لا تؤخذ منهم. الزمن إنسان المريض مرضا مزمنا لا يقدر معه على عمل ولا يقدر, الأعمى كذلك, الشيخ الفان شيخ كبير في السن لا تؤخذ منه لأنه ليس من يقاتل, وراهب بصومعته يعني معتزل في صومعة معتزل الناس فأيضا لا يؤخذ مشيقا لأن دماءهم هنا محقونة أشبه النساء والصبيان. من أسلم منهم بعد الحول يقول هذه الجزية تؤخذ في كل سنة في آخر كل سنة. طيب إذا إنسان أعد طول السنة كتابي جاء في آخر السنة لما وجبت عليه الجزية قال لا إله إلا الله يقول تسقط عنه الجزية. يبقى على ذلك هنا يقول من أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية. نص عليه أحمد في حديث ابن عباس مرفوعا والحديث ضعيف. ليس على المسلم جزية إنما المعنى معنى صحيح الجزية على أهل الكتاب وليست على المسلمين. وروي عن عمر أنه قال إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها. الشيخ الألباني يقول لم أقف عليه لكن المعنى صحيح إنه تأليف هؤلاء وتحبيب هؤلاء في الإسلام أولى. الجزية هيعمل بها إيه عن الدينار هيؤخذ منه ولا يترك له لكن إسلامه أعظم بكثير. روى أبو عبيد وده إسناده حسن أن يهوديا أسلم فطولب بالجزية. يهودي لما دخل في الإسلام قالوا له عليك الجزية بتاع السنة اللي فاتت وقالوا له إنما أسلمت تعوذا أنت بتسلم عشان ما تدفعش الجزية. قال فإن في الإسلام معاذة. الرجل ذكي قال لهم طيب الإسلام فيه ما يعوزني من ذلك. الإسلام إن في الإسلام مع الإسلام يجيرني من الظلم. الإسلام فيه معاذ. فرفع إلى عمر فقال عمر رضي الله عنه إن في الإسلام معاذة وكتب ألا تؤخذ منه الجزية. هذا حسن. يبقى على ذلك هنا لو أنه وجبت عليه ولم يدفعها وأسلم سقطت عنه. طب أدي إيه تكون هذه الجزية؟ أدي إيه؟ في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ دينارا في كل عام أو عد لهذا الدينار من المعافر من الثياب. يقول فيها ثلاث روايات إحداهن يرجع إلى ما فرضه عمر على الموسر 48 درهما وعلى المتوسط 24 وعلى الفقير المعتمل 12 يعني مراعاة الفقير ومراعاة الغني في أخذ هذا المال. وإن كانت كلها بسيطة 48 درهم والدرهم أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام عمر كان بيتراوح ما بين 10 دراهم الدينار كان ما بين 10 دراهم و 12 درهم فعزيز 48 هيكون يعني 4 دنانير يعني قدر 4 جرام وربع من الذهب مثلا. يبقى هنا على الغني يفرض عليه ذلك. على المتوسط نص دينار اللي هو 24 درهم على الغني 48 درهما على المتوسط 24 درهما يعني وعلى الفقير المعتمل 12 فرضها عمر بمحضر من الصحابة وتابعه سائر الخلفاء بعده فصار إجماع. وإن كان عمر رضي الله عنه لم يقل إنه لا يؤخذ أكثر من ذلك فعلى ذلك هنا إجماع على إنه عمل بذلك لكن ما فيش فيه مانع أن يزاد عن ذلك أو يقلل من ذلك. إذن كانت الرواية الأولى يقول زي ما عمل عمر نعمل إحنا. قال ابن أبي نجيح قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال دعيل ذلك من قبيل اليسار. يبقى هنا أهل الشام عليهم 4 دنانير أهل اليمن عليهم دينار يبقى فيها متراوحة 4 دنانير ودينار واحد 4 دنانير يبقى 16 أو 18 جرام من الذهب دينار واحد يعني 4 جرام من الذهب. قال جعل ذلك من قبيل اليسار. الرواية الثانية يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان. دي رواية في مذهب أحمد ولعلها الأرجح هذه الرواية اللي إذا والله احتاج البلاد لمال أكثر فيؤخذ أكثر إذا وجد أن حالهم فقير وكذا ممكن ينزل عن القدر اللي ضربه عمر رضي الله عنه. الرواية الثالثة في مذهب أحمد تجوز الزيادة لن نقصان يعني له زيادة على ما كان 4 دنانير 5 دنانير 6 دنانير لكن ما يقلش عما كان اللي هو الدينار الواحد لأن عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص. عمر في عصره رضي الله عنه كانت عزة الإسلام وقوة ديار المسلمين في شيء عظيم جدا فلذلك فرض أشياء وقدر أن يأخذها. هؤلاء كانت أموالهم عظيمة فأخذ منهم رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا القدر اليسير بجوار أموالهم لكن الراجح أن عمر لم يمنع من الأقل ولم يجمع على أن هذا الأقل لا يجوز فعلى ذلك الراجح أنه يجوز الزيادة ويجوز النقصان بحسب حال المسلم. يقول يجوز أن يشرط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر به من المسلمين، يعني أنه يدفعون الجزية، كذلك أنه إذا مر بهم أناس من المسلمين يضيفونهم، زي ما المسلم في مكانه إذا نزل عليه ضيف من بلد أخرى فله حق الضيافة، خاصة إذا لم يوجد فنادق، لم يوجد مكان ينزل فيه، يبقى يلزم المسلم أنه يستقبل هذا الضيف عنه. قال فكذلك يفرض على هؤلاء إذا نزل عليهم من المسلمين في مكان ليس فيه مكان لهؤلاء أنهم يضيفونهم أيضا. لما روى الأحنف بن قيس أن عمر رضي الله عنه شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة وأن يصلحوا القناطر، وهذه الضيافة الواجبة في الإسلام، الضيافة الواجبة إنك جالك قريبك من الصعيد مثلا ونزل عندك هنا وملوش مكان ينزل فيه ولا في فنادق موجودة في البلد ينزل فيها فلم يوجد إلا عندك، وجب عليك أن تضيفه، حق الضيافة يوم وليلة له. فكذلك أمرهم عمر رضي الله عنه بذلك أن يضيفوا من نزل عليه من المسلمين يوما وليلة، وأن يصلحوا القناطر، وأن يصلحوا القناطر، عايشين في بلاد المسلمين زي المسلمين يصلحهم مكان يصلحهم. وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته، بأرضهم فعليهم ديته، ده إذا تفرقوا فكانوا في أماكن خاصة بهم فقط، لكن إذا كانوا في وسط المسلمين ينظر من القاتل. الحديث رواه أحمد وده حديث حسن عن عمر رضي الله عنه. وروى أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم، فقال أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك. يعني بعض الناس أحيانا يقوم يتأوى بقوة الدولة إن لا أن احنا نازلين عندكم ضيوف اذبحوا لنا، فهنا عمر رفض ذلك رضي الله عنه، إنما أنت ضيف زي ما بتنزل على المسلم يطعمك مما عنده، كذلك إذا نزلت على هذا يطعمك مما عنده، ليس لك أن تأخذ أكثر من ذلك. هنا في الإسلام يعني سماحة الإسلام، دين الله عز وجل يقول لنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعدلوا، صدوكم عن بيت الله سبحانه لا يستهوينكم ذلك أن تتركوا العدل فيهم، ولكن العدل مع الجميع، بذلك يرفع الله عز وجل الإسلام والمسلمين بالعدالة. خطيب الشام هشام ابن حكيم ابن حزام ذكروا أنه مر على ناس في أهل الشام من أهل الكتاب من الأنباط بالشام، قد أقيموا في الشمس، قد أقيموا يعني مزنبينهم وقفينهم في الشمس، فقال ما شأنهم؟ قالوا حبسوا في الجزية. فقال هشام رضي الله عنه أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، يعني كان أهل الشام يأخذوا منهم الجزية ويوقفوهم في الشمس، فقال لهم إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، فلا يجوز لإنسان مسلم يعرف دين الله عز وجل أن يعذب أحدا لا بحق ولا بباطل، إنما يقيم حد الله سبحانه وتبارك وتعالى. فصل يحرم قتال أهل الذمة وأخذ مالهم، ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم. هنا دين الإسلام دين العدل ودين السماح ودين الرحمة، إذا كانوا هؤلاء أقلية فالإسلام يقول حافظوا عليهم، حافظوا عليهم. يحرم قتال أهل الذمة وأخذ مالهم، الإنسان يقول حسرق ماله ما هو كافر، ليس من حقه أن يقول ذلك، ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم، لأنهم إنما بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. الألباني بيقول لم أقف عليه، الزيلعي في نصب الراية يقول لا أصل له، أو قال غريب، قال غريب. هنا يحرم قتالهم، وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوصاة بهم هنا في أهل مصر، فجاء في حديث رواه الطبراني والحاكم عن كعب بن مالك ورواه الطحاوي وصححه الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، فإن لهم ذمة ورحمة، يبقى لهم ذمة ولهم رحم. في حديث آخر عند الطحاوي بإسناد صحيح قال إن أم إسماعيل منه، إن أم إسماعيل سيدنا إسماعيل